فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج 10 معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب توحد الله وصلي على سيدك صلى الله عليه وسلم بدأت الآيات من أول قوله تعالى وأتموا قالوا أهل العلم الإتمام على وجوب فريضة الحج والعمرة أي أن الحج فريضة والعمرة أيضا فريضة ولكن جمهور أهل العلم اجتمع على أن الحج هو الفريضة والعمرة السنة لأن النبي محمد قد حج في حياته مرة واحدة وقد اعتمر 4 مرات صلى الله عليه وسلم فإن أحصرتم أي فإن منعتم بعدما قمتم ونويتم الحج منعت لأي سبب من الأسباب فمحل حرامك المكان اللي انت فيه يعني واحد عمل التأشيرة وراح اللبس اللبس الإحرام والعربيات وراه والأعلام البيضة وراح لغاية المطار وقالوا له في المطار انت التأشيرة مضروبة ده ذنبه ايه يعمل ايه يرجع ومحل إحرام وبيته واحد مرض شديد ومنع من السفر بسبب مرضه يبقى محل إحرام وبيته في بعض البلاد فيها مشاكل زي سوريا الآن أو ليبيا أو فلسطين في غزة ومنع لأي سبب عسكري من خروجه من بلده يبقى محل إحرام وبيته تقول لي إيه الدليل معاك يا عم الشيخ خليفة من كلامك هذا هل حدث مثل هذا مع سيدك النبي؟ أقول لكم نعم هذا ما حدث بالفعل مع سيد الأولين والآخرين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام قبل فتح مكة أراد النبي محمد وأصحابه الذهاب إلى مكة لأداء العمرة فعند أطراف مكة منع من دخول مكة فالنبي قال لأصحابه احلقوا واذبحوا خلاص أمر خارج عن إرادتنا فالصحابة من غيرتهم على الدين قالوا رسول الله ألسنا على الحق مش إحنا على الحق ندخل نقتلهم نموت ليموتهم غيرة وحمية على الدين مش ربنا وعدك يا رسول الله في القرآن وقالت لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ندخل قال لهم وهل في الآية هذه سنة معينة أو شهر معين أو معاد معين ادخلنا مكة اصبروا ارجعوا احلقوا اصبحوا رفضوا الصحابة كلام أمر النبي وعدم من صياع الناس لكلام النبي مصيبة ايه ده ما بتسمعوش كلام النبي وانتم من اصحاب النبي. فدخل النبي محمد على ام سلمة زوجه وهو غاضبا. شوف بقى الست الرحيمه بقى ام المؤمنين ام سلمة تستقبل النبي بالترحاب. ما بك يا رسول الله؟ اللي مزعلك؟ قال لها الصحابه رافضين امري. قالت له يا رسول الله هم لم يعصوا لك الامر من حب المعصيه او او او عدم الانصات الامر؟ لا ده هم غيره منهم على الدين وحن منهم على الدين. تاخذ برايي؟ فقال لها قولي. شوف بقى النبي اللي هو سيد الخلق ياخذ براي امراه. من؟ ام سلمة امك ام المؤمنين. فتقول له تاخذ برايي ولا قولي؟ تقول له اخرج انت احنا واذبح وشوف الصحابة هيستمروا على العصيان ولا يلصعوا للأرض. خرج سيدك النبي حلق ودبح. يقول لك راوي الحديث أن الصحابة كادوا يقتتلون عند الحلاق لتنفيذ أمر سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. خلاص. فمن كان منكم ويبدأ يديلك رخص وتيسيرات وتسهيلات لأداء أي عمل أنت بتعمله في الدين، كان حج أو عمرة أو صلاة أو أو أو. فهنا في سياق الآيات بيتكلم عن حج أو العمرة، يديك بقى تيسيرات. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني في بعض المحرمات على اللي بيحرم ما يقصش ظوافره، ما يجيش جنب شعره، ما يجيش جنب الزوجة، لا صيد بر ولا صيد بحر ولا أمور كثيرة. هي حلال له خارج الإحرام، لكن داخل الإحرام حرم هذا الأمر عليه. طب واحد حدث له طارئ معين، موت لملاية يعني ما يقناسي، قص ظفر ليه كان واجع أو متعور فيه، او شعره في اذى زي الصحابي دوت كان بيقول لك فروه راسه كلها مملوءه بالكمل اعزكم الله، فشعره الفروه شعره حمراء وملتهبه جدا. فجاءوا به الى النبي يا رسول الله الراجل ده تعبان اهو بلغ منه وجاه دي مبالغ يعمل ايه؟ قالوا لا دينيوس اذهب احلق شعرك ونظف الاذى اللي فيه وزيل الاذى. انت محرم لكن عليك حاجة من التلاتة، لا تصوم 3 ايام، لا تطعم صدقة 6 مساكين، لا تذبح ذبيحة. بيديك ايه؟ تيسيرات. وبعد كده يقولك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة منكم بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فاذا امنتم فمن تمتع ايه متمتع دي؟ قالك ان اللي بيحج دولت 3 انواع، مقرن ومفرد ومتمتع. اللي سرحان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. قال لك المتمتع دوت سموه متمتع، تيه الكلمه باينه، واحد متمتع عمل حاجتين، راح عمل عمره وحل منها وقعد كم يوم في مكه ومعاه الزوجه ويقص ظفره وبراحته بقى، ويوم 8 يحرم من التنعيم وينزل يعمل ايه الحجه بتاعته. عمل حاجتين عمره وحج، ده سموه متمتع. ليه متمتع؟ عشان استفاد بجائزتين عمره وحج. ده يبقى يعمل ايه؟ يبقى يذبح ذبيحه. طب ما عندوش يا رب مال يذبح ذبيحه، خلاص نقتله نعمل ايه؟ قال لك يصوم 3 ايام في الحج و7 لما يرجع بيتهم. ده اول نوع. الثاني المقرن اللي بيسوق الهدي من قبل ما يخرج من بيته، ده ما ينفعش يحل من عمرته للحج، يفضل مرتبط بالعمره بحرام واحد لغايه لما ينتهي من المفرغ من امور الحج. وده اسمه مقرن، اي قارن ما بين العمره والحج. ده ساق الهدي بتاعه خلاص، عارف نفسه هيذبح اهو. الثالث اللي مفرد يعني يحج فقط لا غير، ما يعملش عمره وما لهوش ذبيحه. ده ابن مكه، ده ابن اهل مكه اللي عايشين هناك طول السنه الكعبه قدامه، ينزل من بيته اي يوم في شهر المحرم في ربيع في شوال في اي لحظه يعمل عمره ويروح ينام في بيته. يبقى يزحمنا ليه؟ لكن اللي جاي من بلد اخرى دوت يستفيد اكبر استفادة لان يعلم يرجع تاني ولا ما يرجعش. فده ابن مكة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ده دوت الكلام ده للي مش من اهل مكة اللي هو المتمتع والمقر، ان ابن مكة عليه انه يعمل حجة فقط لغير ويرجع وليس عليه شيء. ثم تأتي بعد ذلك الآيات واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إيه؟ شديد العقاب؟ ده ما قال كل رحمة يا رب. المفروض واتقوا الله واعلموا أن الله تواب رحيم، أو واتقوا الله واعلموا أن الله غفور رحيم، مغفرة وتوبة ورحمة و و لا. لما تجد أن صفات معينة وضعت في سياق آيات معينة فاعلم أنه الحق من الله عز وجل. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أي أن الله عالم ما كنتم عليه قبل الحج من معاصي، من ذنوب، من تفريط، فتركت أهلك وتركت مالك وتجارتك وأنفقت ما أنفقت للذهاب للتوبة، ثم تعود بعدما ذهبت إلى رحلة عدت فيها كيوم ولدتك أمك، ثم تعود على نفس الحالة اللي كنت عليها قبل الحج، يبقى شديد العقاب كمان. ما ينفعش كان في بقك السجارة قبل ما انت تذهب إلى الحج وترجع في بقك السجارة. يبقى إيه اللي عملته؟ إيه اللي اتغير فيك؟ ما انت قبل ما تمشي كانت عينيك رايحة جاية على البنات في الشوارع، ورجعت نفس الحالة عليها ما تغيرتش، يبقى شديد وعقاب كمان. نفس الحالة كنت بالليل تقفل الأوضة عليك وتتفرج على أفلام خاصة أو تخرج على مواقع جنسية خطيرة، فذهبت إلى هناك فمحيت عنك كل الذنوب وبكيت واستغفرت وتبت، ثم تعود لما كنت عليه، يبقى شديد العقاب ولا لا؟ هنا بقى بيعلمك وبيخوفك. انت ربنا من عليك برحلة مش اي حد وصل اليها، مش اي حد ربنا يصطفيه ويروح لغاية هناك، فذهبت ومن الله عليك بهذه الرحلة العظيمة، فكن على قدر هذه الرحلة، على نفس مستوى هذه الرحلة، تعود شخص اخر، تعود تائب بالفعل، تعود نادم بالفعل، تعود باكي على ما صنعته قبل الحج. حين ذاك يتقبل الله منك. ابن مسعود بيسألوه عن شهر رمضان، اعرف ازاي ان ربنا قبل مني رمضان ولا ما قبلوش؟ قال له كنت على نفس حالك في رمضان فاعلم انك من المقبولين، وان تغير حالك بعد رمضان فاعلم انك من المردود عليهم عملهم، وهؤلاء هم اللي احنا نعزيهم. فحالك قبل الحج كان ايه؟ وبعد الحج كان ايه؟ كان للاحسن؟ ان كان للافضل فقد قبل الله منك. ان كان حالك اسوأ او نفس المجال اللي كنت عليه فاعلم ان عملك في خطر، في خطر. الحج أشهر معلومات، قالوا أهل العلم شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذو الحجة، وقيل أن ذو الحجة كله، وقيل أيضا المحرم. فمن فرض فيهن فرض أي نوى، اللي نوي حج ما يعملش الحاجات اللي جاية. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الكل يعلمه في آيات آيات الصيام في سورة البقرة برضو، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الرفث هو جماع سوا، حرام هنا. طب يا رب ده أنا كتبت عليها بإذنك وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحلالي قدام أبوها والدنيا كلها، تجي لي هنا يا رب تقول لي ابعد حرام؟ تدريب عملي على على على تنفيذ الامر وتنفيذ النهي. هنا ارجم حجر، حاضر يا رب. هنا قبل حجر، حاضر يا رب. هنا بوفرك ما تقصش، حاضر يا رب. هنا الزوجه معاك ولكن ابتعد عنها، حاضر يا رب. تدريب عملي على ترك الحلال فمن باب أولى. إذا تدربت على ترك الحلال فمن باب أولى أن تترك الحرام بعد ذلك. رفض. والفسوق هو الخروج على شرعة الله عز وجل. والجدال معروف الجدال ان الاجناس هناك مختلفة، ده مسلم امريكاني وده مسلم انجليزي وده مسلم فرنساوي وده مصري وده سوداني، فبيحدث بعض الخلاف في ترتيب المناسك، ده يسبق ده في عمل وده يقول له لا انا كذا وده لا انا كذا. كان لما يعرض على سيد النبيين صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع امر من امر الصحابة يقول له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لمين؟ الصحابة. إلا عدم الوقوف بعرفة، فإن الحج عرفة، الحج عرفة، اللي ما يقفش على عرفة ليس له حج. غير كده ما تجادلش، ده سبق بحاجة وانت اتأخرت بحاجة، لا جدالة في الحج. وما تفعله من خير يعلمه الله. ايه خير ايه اللي انت عملته؟ انت دفعت كم يا ابني؟ 20,000 30,000 حطهم قدام ذنوبك تقدر تمسحهم بقد ايه؟ كل ذنب الواحد عاوز له كم مليون جنيه عشان تمسحهم؟ ده النصارى لما يروح كده للقسيس في الكنيسة يقول له انت عملت ايه؟ يقول له انا زنيت، يقول له اديك سك الغفران وتدفع 50,000 جنيه. سك الغفران من عبد لعبد، من فاسق لآخر. أما في دين محمد، دين الحق، دين الحق سبحانه وتعالى، اللي بتنفقه على نفسك انت، رحلة ليك انت تعود فيها، تذهب فيها لله، ولا يمحو عنك كل هذا إلا الله. شوف النبي يقول لك ايه؟ لا اسمع الصلاة على حبيبك، الله يصلح حالك ويبارك لك. تابعوا، اي كرر، تابعوا ما بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فقر الأول حطها في بند رقم 1، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير وخبث الحديد والذهب والفضة. إذن في ذهابك لبيت الله الحرام يمحو عنك الخطايا والذنوب والسيئات ويزود لك مالك. تلا انفقته ما تدوش لحد، انت انفقته على نفسك، تذكرة، تاكل، تشرب، فندق، رايح جاي، ما تنسي ربنا حاجة في ايده، ربنا غني عنك يا حبيب. لا طاعتك تزود ربنا ولا عصيانك ينقص ربنا، لكن انت بتنفق على نفسك. تعود من هذه الرحلة كيوم ولدتك امك، وما تفعله من خير يعلمه الله، كل ما انفقته يعود اليك عشرات الاضعاف. هو سيدنا النبي لما بيقول في الحديث يا بلال انفق ينفق عليك، هو مين اغنى يا رسول الله، بلال ولا عبد الرحمن بن عوف؟ اسمع الحديث وافهم مغزاه. يا كان عبد الرحمن بن عوف كان اغنى الناس، اغنى التجار، تسيب عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله وتأمر بلال اللي جاي من الحبشة، العبد اللي اشتراه بكر الصديق وحرره، كان فقير جدا جدا جدا، تأمره هو بالصدقة ولا تأمر عثمان بن عفان؟ كان معروف ان عثمان جيش العسرة سري جدا، كان معروف عن مصعب بن عمير انه ساري جدا، كتير من الصحابة اثرياء، عمر بن الخطاب كان ساري ايضا. تسيب كل دول يا رسول الله وتذكر في الحديث بلال؟ لا ده من وراها حاجة بقى، لا افهم بقى يا رسول الله. اذ كان بيؤمر اقل الناس مالا بالصدقة ويقول له يا بلال انفق ينفق عليك، يعني انت اللي هتطلعه يا فقير من جيبك لله عز وجل عايز عشرات الاراضي، انت اللي مستفيد، انت اللي عاوز مالك يزيد، انت اللي عاوز ذنوبك تمحى عنك. وما تفعله من خير يعلمه الله. شوف الكلمات سلسلة ذهبية من الكلمة، والله ده اغلى من الذهب والله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب العالمين، وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين، واجعل الحجة لنا يا أكرم الأكرمين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتكون يا أولي الألباب. قال لك إن كان أهل اليمن بيروحوا الحج دون أكل ودون شرب ويعيشوا على الناس، فربنا قال لهم لا، حاولوا تاخدوا بالأسباب، خد أي شيء من المال أو الطعام أو الشراب اللي تعيش به، فإن لم تجد حين ذاك التقوى هي أفضل ألوان الزاد. يقال إن رجل اسمه حاتم الأصم، حاتم هذا عاوز يروح يحج ومعاه مجموعة من بناته، فسألوا محج قالوا لا، أنت اللي بتأكلنا وأنت اللي بتشربنا، من يخلوا باله مننا بناته إلا بنت صغيرة تقول له يا أبتي اذهب فإنك لست برزاق، اذهب. فاستعان بالله عز وجل وذهب ليحج، وترك مع بناته شيئا من المال القليل. البنات كل يوم يبكوا، كلهم يبكوا إلا البنت الناصحة دي، كلهم يا بنات المال بدأ ينفذ، المال هيقل، المال قليل، نعمل إيه؟ والبنت فرحانة صغيرة لأنها واثقة ويقينها في الله العظيم. وبعد كم يوم يعدي أمير الجند من البلد ماشي والعسكر وراه، ويعطش قدام اتنين حاتم، ها؟ اللي يعطش ربنا، واللي بيغني ربنا، واللي بيعز ربنا. عقيدة، خلي العقيدة ثابتة حبيبي في الله. فيعطش الأمير عند بيت حاتم العصام، قول له ما تقول أشرب، يخش عسكر من العسكر بتوعه يجيب له كوب مية من جوه من عند حاتم العصام، يشرب يلاقي المية طعمها جميل. الله، منين المية دي؟ قالوا من بيت رجل الصالح حاتم العصام. قال له ما تقول عشان أكفوا على المية بتاعته. قالوا له ده ذهب يحج. قال لهم يبقى لازم نرد الكوباية دي مملوءة بالذهب لأولاده. كل اللي يحب الأمير يعمل زيه، حط قطعة معدنية، وطبعا كل الناس بتحب الأمير وتعمل فعل الأمير، كل عسكري حط له حتة معدنية ذهبية، الكوباية خرجت مليانة مية شربوها، رجعت مليانة ذهب. البنات جوا فرحانين، ذهب ذهب هناكل هنشرب ذهب ذهب، إلا البنت الصغيرة كانت فرحانة بدأت تبكي. هذول إيه الحكاية؟ ما معناش مال فرحانة وإحنا بنبكي، معانا ذهب ومال إحنا فرحانين وإنت بتبكي على إيه؟ قالت لهم إن كانت نظرة عطف من عبد من عباد الله أدخلت عليكم السرور، فما بالكم بنظرة عرض عطف من خالق الخلق سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتكون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يشاع بين العامة من الناس أنه من ذهب لعمل بيوار الحج مش مقبول منه الحج. ليه؟ أصله راح يشتغل سواق، أصله راح يشتغل نجار وراح يحج، ما ينفعلوش ده، لازم يطلع من هنا مقصود قاصد الحج. مين اللي قالك كده؟ مين اللي علمك كده؟ اي نص في كتاب الله او رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ او كلامه واضح، وليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. حد عاوز يعمل اي عمل بجوار مناسك الحج يعمل، ولا حرج عليه ان شاء الله. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله إلى من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إيه؟ إن الله غفور رحيم، واستغفروا الله. بقى يا رب أصرف كل اللي أصرفه ده كله، وأسيب عيالي، سيب محلاتي وتجاراتي ومنصبي وكرسي، واجي هنا عشان تقول لي أستغفر بس؟ تعال أشوف اللي حصل مع سيدك النبي. لا، صلي من قلبك، من قلبك ولسانك، ما تبخلش. سيدنا النبي 23 سنة يدعو الناس، لا يكل ولا يمل، من يوم ما قال له يا محمد انت رسول، وهو شغال في الدعوة وفي الغزوات وفي صلح ذات البين وفي الانفاق وفي كل أبواب الخير يفتحها صلى الله عليه وسلم، وفي آخر حياته ينزل آخر صورة عليه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيه؟ أفواجا، فإيه؟ فسبح بحمد ربك يا محمد واستغفر. ايه بعد 23 سنة اعمل الاستغفار وبس؟ فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. طب هقول لك على حاجة تانية وصلي على سيدك. انت لما بتكون بتصلي وخلصت صلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اتعلمت تعمل ايه؟ بتقول استغفر الله 3 مرات صح؟ استغفر الله استغفر الله. ليه؟ كنت بتلعب يا ضل ايه؟ كنت بتلعب وانت بتصلي. طب بتستغفر من ايه؟ انا استغفر لما اعمل ذنب. انا اعرف كده اللي يعمل ذنب يستغفر. طب انا بصلي استغفر ليه؟ لا عملك ناقص. عملك مهما ارتقى لأي منزلة فهو يريد الجبر، أن الله يجبر، أن الله عز وجل يجبر هذا العمل ويتقبله. اللي يجبر العمل بتاعك ويوصله إلى عز وجل الاستغفار. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. شفتي اللي حط الاستغفار هنا؟ لأن هي رحلة أهم ما فيها إنك تقول أستغفر الله فيتقبل الله منك. هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا الغزوات دعا الدعوات جاهد في سبيل الله ما ترك شاردة ولا واردة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إلا ودعا فيها. ثم فسبح بحمد ربك يا محمد واستغفره إنه كان توابا. أجل الأعمال وأعظمها عند الله الاستغفار. بيعلمك بعد أي عمل جليل أنت قمت فيه أقعد استغفر. تذبحت عجل يوم العيد أقعد استغفر. هل قبل الله منك الغل هذا العمل؟ صليت هل قبلت منك صلاتك؟ حجيت هل قبلت منك الحجة؟ صمت هل قبل منك صيامك؟ عليك بالاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي وابو بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى وسلام على الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد أخي في الله، استكمالا للآيات، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا الناس قبل الإسلام يذهبون للحج فيصعدون على جبل ما فيذكرون الأحساب والأنساب. كانت عادة قديمة عند العرب التباهي بالأنساب، يقعد على الجبل، أنا فلان ابن فلان من قبيلة فلان وجدي فلان ابن فلان للجد 50، ويتباهى بحسب ونسب ويقوم يقعد الثاني مكانه، وأنا فلان ابن فلان. فربنا قال لهم لا، دخلت تحت عباءة الإسلام، دخلت تحت مظلة الإسلام، فما تذكرش حسبك ولا نسبك، اذكرني أنا، اذكرني أنا فقط. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد كمان شوية أو أشد ذكرا. وبعدين يصنف الناس صنفين، صنف يحب الدنيا وصنف يحب الدنيا والآخرة، توازن. يقول فمن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. كل دعواته دنيوية، يا رب أجوز، يا رب أشتري عربية، يا رب مصنع، طب يا رب مصنعين، طب يا رب عمارة، طب يا رب عمرتين، طب يا رب فيلا، طب يا رب فيلتين، طول ما عايش عاوز دنيا ياكل يشرب يتمتع حياه بس. ما قالش يا رب احسن خدمي، يا رب اعتمر، يا رب حج، يا رب ادخل الجنه، يا رب سامحني. ما قالش ده بتاع الدنيا. وبعدين يقول ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واحد من الصحابه كان مريض والنبي راح يشوفه، فلقى يعني بلغ منه الجهد ما بلغ، جلد على عظم زي ما بيقولوا. قال له انت بتقول ايه يا ابني؟ انت مالك تعبان او بتدعي دعوه معينه؟ قال له يا رسول الله بقول يا رب لو عندي علي عقوبه عجل بقى بعقوبتك علي بالدنيا فيا اهون علي من عقوبه الاخره. قال له لا، تعوز ربنا يعاملك بعدله؟ مش تنفع، خليه عاملك برحمته. الرحمه مقياس افضل من مقياس العدل. العدل ما فيش عمل عملته يساوي حاجه، ذنوبك هي اللي كبير وهي اللي كتير. لكن قول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقيل عند بعض الناس ان الحسنه الدنيا هي المراه الصالحه، وقيل فيها كلام كثير. اما هو الاصل في هذه الايه هو التوازن في حياتك فكريا ما بين الدين والدنيا، حتى انه يقول من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. حتى الحديث بيعلمك التوازن، عايز الدنيا خد القران، عايز الاخره خد القران، عايز الدنيا والاخره خد القران. بيعلمك تعمل توازن. مره تقول يا رب اتجوز وتقول مره يا رب اهديني، مره يا رب عربيه، ومره يا رب حج، مره يا رب احسن ختام دخلني الجنه اوردني حوض النبي. فلا تنسى نصيبك في الاخره. ندعو ان شاء الله وبعد الدرس نعلق على المظاهره المليونيه اللي احنا شايفينها، هل هم ليهم حق ولا ما لهمش حق، وموضوع الانتخابات كيفيه اختيارك المرشح بتاعك، ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد الصلاه عشان خاطر اللي عنده اي عذر يتفضل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا في كل ما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا المقام العظيم إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك لسانا ذاكرا وعينا دامعة وقلبا خاشعة وجسدا على البلاء صابرا. نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن خيبة الرجاء ومن السلب بعد العطاء ومن السلب بعد العطاء ومن سوء القضاء ومن سوء القضاء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم اقصد لنا الوقوف على عرفات يا رب العالمين، واخذ عوانا. الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة. الله أكبر. الله